السلام عليكم، كيفك؟ شو أخبارك؟ طمني عنك وعنك أنت أيضا أيها الغالين أيها الأحب على قلبي جميعا، أنتم مدى الحياة. أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بك معك أنا أخوك رافع عدم الهاشم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي إكسلنس إنترناشونال سنتر، مركز الإبداع العالمي، كمان أنا مؤسس وذكر. وأما نحن دار المنشورات العالمي هو إنترناشونال بابليكيشنز هاوس. أوكي، مشان يعني حاول أختبر مخك وذهنك شو قلت أنا بالحلقات السابقة. طبعا بحلقات الثلاثة السابقة من هذا الموضوع كيف تصل معنا للشهرة والمال والنجاح، تحدثنا عن مواضيع مهمة لها ارتباط شديد الصلي بموضوع وصولك إلى الشهرة والمال والنجاح من خلالنا، وهذه الأمور ارجع لها مشان تتكامل تكامل كامل مع كل هذه الأجزاء من هذا الموضوع. وجميع الحلقات تجدها على صفحة المحتوى التكميل الخاص بهذه الحلقة الموجودة على مدونة رسمية في بلوجر، ورابطها هو الرابط الثالث في صندوق الوصف الموجود أسفل هذا الفيديو في اليوتيوب. وإذا كنت تشاهدين الآن في صفحة المحتوى التكميل ذاتي على مدونتنا في بلوجر، فمليون بالمئة راح تجد كل هذه الحلقات موجودة في هذه الصفحة التي أنت فيها الآن. الحلقات السابقة تجدها قبل هذا الفيديو التضميني الظاهر أمامك الآن في هذه الصفحة. إذن أكمل لك في نهاية الجزء الثالث من هذا الموضوع. أنا ذكرت لك شو علاقة الحديث الذي قاله رسول الله بوجوب المصداقية، أو بأن المؤمن لا يكذب، شو علاقته وارتباطه بدار المنشورات العالمي، وشو ارتباطه بيك أنت من شان تصل معنا للشهرة والمال والنجاح، شان تصل للشهرة والمال والنجاح، شو ارتباطاته وشو علاقته أيضا بما كان قبله بموضوع طرح بالجزء الثاني وطرح بالجزء الأول، ارجع له، اللي هو مرتبط بموضوع التعبد إلى الله عز وجل ومرتبط بموضوع قسم التشريح الطب الجنائي والأحداث الواقعية اللي صارت معنا نحن الذين كنا ندرس الطب البشري العام في قسم التشريح، شو صار معنا في تلك الواقعة الحقيقية، شو دخل هذا بهذا كله مع بعضه. ركز معي شوي، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى دخلت في علم العرفان، علم السير والسلوك لله عز وجل، وهو كما قلت لك علم صعب المسالك جدا فوق ما تتصور. ليش صعب؟ لأنك أنت يجب أن تتمسك بتقوى الله، ولكي تتمسك بتقوى الله يجب أن تكون صادقا في كل شيء في السر والعلن. هون الصعوبة، أنا لما أكون صادق في كل شيء مو كل الناس عم تتحمل الصدق، مو كل الناس عم تتحمل الحقيقي. الحقيقي مر مر مر، أغلب الناس بدهن الإنسان اللي يضحك عليهم، بدهن الإنسان اللي يخدع مشاعرهم، بدو الإنسان اللي بيطيرنهن الفيالة، بيطير الفيل بيبيع له الهوى، بيخدعه وبيمشي على عماه وهو يقع بعدين بالتهلكة. هيك بدهن. لكن هذا يتعارض مع التقوى، يتعارض مع تقوى الله، ويتعارض مع علم العرفان عليه. أنا لم أكن أبالي بهذه بردات الفعل من الآخرين، لأني كنت متمسك بتقوى الله عز وجل، قربة إلى الله عز وجل، وكنت ولا أزال وأبقى أعطي العطاءات تلو العطاءات للجميع قاطبا دون استثناء، دون أن أميز بين العرق وانتماء أو العقيدة، إرضاء لقلب حبيبي المصطفى الحبيب روحي له الفداء، وإسعادا له، لأنه لما بيشوف العالم متكاتفي ويشوف الحب والخير والسلام منتشر في ربع العالم أجمع أكيد هو بيفرح، والأنبياء كلياتها بتفرح، صح ولا لا؟ إذن هذا هو هدفي لكوني أنا متعبد لله عز وجل، لكوني أنا عابد من عباد الله عز وجل، ولكوني أنا أيضا من العارفين بالله عز وجل. أضف إلى ذلك أنه مسيرتي في هذا العلم الوعر المسالك بفضل الله سبحانه وتعالى أدى إلى أن تنكشف لي كثير من الحقائق والخفايا والأسرار، وأدى إلى أن تتجلى لي كثير من التجليات الحقيقية الواقعية على أرض الواقع ضمن العوالم الروحية الخارقة بما فيها عالم الجن. شو رأيك أنت بما فيها عالم الجن؟ أنا بحكي لك هذا بصريح حقيقة، الصريح الحقيقي والواقع، وفي وفي وفي كل عالم من هذه العوالم الروحية الخارقة لي أنا معها تجارب عملية حقيقية واقعية ملموسة على أرض الواقع. إن شاء الله تعالى إن وفقني ربي القدوس لهذا وأمد في عمري إن شاء الله تعالى يعني أفصح لك عنها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أو في وقته ومكانه المناسب الصحيح اللي بشوفه مناسب إلينا. تمام إن شاء الله تعالى. ولكن كله راح إن شاء الله يصلك أو أغلبه يصلك عن طريقنا نحن دار المنشورات العالمية إن شاء الله تعالى. إن وفقني الله لذلك وأمد في عمري وإن شاء الله يوفقني ويمد في عمري لأجل ذلك إن شاء الله تعالى، من أجل أن أكشف لك الحقائق وأجعلك تتقرب إلى الله أكثر فأكثر وبالنتيجة تصل إلى الشهرة والمال والنجاح. ركز معي شوي أوكي. فعليه من خلال العوالم الخارقة بما فيها علم البرزخ والأرواح والجن وعوالم الجن، حط حسابك يعني أنا حتى عالم البرزخ دخلت عالم البرزخ ورأيته بأم عيني بشكل حقيقي ملموس. عم بحكي لك إياه بشرحه بعدين يعني مشان أنا بختصر لك الوقت. عليه التجليات التي الله سبحانه وتعالى كشفها لي في علم العرفان في علم السير والسلوك إليه عز وجل أدت إلى أن أكون أنا مؤسسة أول علم وأخطر علم في الوجود كله، وهو علم ما وراء الوراء، علم كشف الحقائق والخفايا والأسرار وفق ضوابط علمية دقيقة بما فيها اعتماده على علم الجفر. لاحظ بما فيها اعتماده على علم الجفر، مو هيك كلام الله، وفق ضوابط علمية دقيقة. أنا رافع عدم الهاشمي مؤسس ومبتكر علم ما وراء الوراء، وأنا مؤسس ومبتكر المنهج الموارائي في الوصول إلى الحقائق. هذا إن شاء الله تعالى ممكن إن شاء الله يكون في كتاب أو في إصدار من إصداراتنا في دار المشروعات العالمية إن شاء الله تعالى، التي تعرض للبيع بأسعار معقولة جدا، وإن شاء الله ستجده معروضا للبيع على منصتنا على موقعنا الرسمي www.intibabhouse.com. حال اكتمال بلا إن شاء الله تعالى، هذا إن شاء الله في مراحل لاحقة ستجده إن شاء الله. أوكي. فلكوني أنا أيضا وصلت إلى مرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى أن أكون مؤسسة ومبتكرة علم ما وراء الوراء ومؤسس ومبتكر المنهج الموارائي في الوصول إلى الحقائق والخفايا والأسرار، أصبحت لي الكثير من الخبرات العملية الملموسة في عوالم عديدة. هذا شو أدى بالتدريج؟ أدى إلى أنه أنا بالتدريج والتتابع أعلم علم اليقين أن المال وسيلة وليس هدف وليس غاية. المال وسيلة، لذلك عم نشوف نحن الموحدون في الله العارفون بالله الذين نسير في علم العرفان، نسير في علم السير سكر الله، كلنا هيك، مو بس أنا، كل من هم قبلي وبعدي يسيرون في هذا العلم، علم العرفان، علم السير سكر الله عز وجل، كلهم متفانون في العطاء، مؤثرون بأنفسهم. يعني ما في شيء عدنا بيضل بجيباتنا، اللي عدنا عم نضعه في مكانه الصحيح في مكانه المناسب. يعني نحن الفقراء والأغنياء بدرجة ذاتها، نحن الأغنياء الفقراء هيك، يعني ما بشوف عندنا شيء بيضل، ما بشوف عندنا شيء، كله بنحطه بمكانه الصحيح، كله بمكانه الصحيح. هذا مكانه صحيح، هون بحطه لواحد بالمية بحطه لواحد بالمية بعطيه، ما أحطه بجيبي، ما في احتكار، ما في عندنا احتكار، نحن العارفون بالله ما في عندنا احتكار مطلقا جملة وتفصيلا، ما في عندنا احتكار جملة وتفصيلا، كله عم نعطيه لمن يستحق العطاء قربة إلى الله عز وجل. تمام. فعليه من خلال خبراتي أنا وهذه الأمور العملية اللي أنا مريت فيها بالحياة لأكثر من 30 عاما، تمام، ومن خلال تحقيقاتي وتدقيقاتي، لأني أنا لم أقرأ بشكل اعتباطي، أنا أقرأ بتدقيق بتحقيق بتمعن بما فيها مئات المخطوطات النادرة الأصيل النادرة اللي عمرها 700 سنة و900 سنة، كله أنا اطلعت عليه ودققته، تمام، وموجود عندي الحمد لله تعالى بفضل الله تعالى، موجود محفوظ في أرشيفي الخاص في مكتبتي الخاصة، موجود عندي أنا، موجود هذه المخطوطات وغيرها وغير النادرة، نادرة بكل معنى الكلمة، يعني مصوراتها موجودة لدي، مو الأصل، لا كده يعني بشريها يعني أغلبها بشتريها بالفلوس، مو يكلم الله بتعب وبروح مثلا المكتب الفلاني إلى الدولة الفلانية أو إلى فلان، أو إذا الدولة بعيدة بتواصل مع فلان بحول الفلوس مشان بيروح هو شخصيا وبيصورها، تمام. هذا كله أنا بشتغله من أكثر من 25 عام، لما ما كان في انترنت، ما كان في انترنت، ما كان في انترنت. تخيل لما صار الانترنت ويجي الانترنت صارت الامور شوي اسهل، وبدت تصبح اسهل فاسهل مع مرور الوقت. يعني عم شوف قديش عانيت انا، قديش عانيت انا، يعني بعت انا كثير من شغلات اللي كنت انا بملكها، هو الذي اعطاني اياه الله عز وجل. كنت بشتغل واعطي، بشتغل واعطي، مو هيك مو هيك. اللهم الله، لا تتصور انه انا وصلت لهذه المرحله هيك بطفره، لا، انا وصلت بشكل عصامي، عصامي. انا بجهودي، بجدي واجتهادي، انا بتعبي، انا ما في حدا له فضل علي انا غير الله سبحانه وتعالى، وغير شخص واحد، شخص واحد بعد رسول الله روحي له الفداء، هو رافع عدم الهاشم، هو انا فقط، انا ما في ما في ما في حدا قدم لي الدعم، ما في حدا قدم لي المساعدين. هون في دبانة بدأ تخرب علينا التسجيل، لكن هي ما بتعرف اني انا يعني ارحب بها. عم قلت تفضلي اذا بدك، يلا مشان بيشوفوك، يلا تفضلي مشان تطلع عندي كمان معي في الحلقة. هي يبدو انها الحلقة الاخيرة الرابعة راح تكون، تفضلي لكم، هي اجت لعندك ما بشوفتها انت، لكن انا يعني ما بحب انها بتخرب علينا التسجيل فما بهتم لها. المهم حتى إذا هي طلعت بالتسجيل لا تركز عليها، ركز معي أنا بشوف طول، مو بتخلي عينك على الدبالة وبتروح معها، خلي عينك علي أنا أوكي، مشان تصلك المعلومات وبدي شو بصلك الفكرة. فأنا بفضل الله سبحانه وتعالى لكوني مبدع، أيضا أنا مبدع، أنا مؤلف، أنا شاعر، أنا قاص، أنا روائي، أنا سيناريست، تمام، وأنا مبتكر طريقي فريدي بكتابة السيناريو السينمائي والتلفزيوني، سميتها طريقة الجذب التصويري، وهذه طريقي ثبتت رسميا وتم اعتمادها ضمن العديد من الجهات العالمية رسمية بما فيها مكتبة كونغرس الأمريكي ومنظمة اليونسكو العالمية، وصدرت في كتابية سلسلة تدريب السيناريو اللي هو القسم الأول اللي هو جادة الضياء، سلسلة تدريب السيناريو، وفي كنت بتحمله كمان. أنا راح أحط لك مؤلفاتي اللي هي تستطيع أن تحملها الآن، اللي هي شعب وصوت الحاكمي ومعجم المواعظ وسلسلة تدريب السيناريو، حملها وقرأ، راح أحط لك إياها في صفحة المحتوى التكميل الخاصة بهذه الحلقة مشان تستفيد أنت. هذه صدرت عنا نحن جوهر الخرائد، عن موقعي الشخصي جوهر الخرائد، وصدرت للتحميل بإصدارات إلكترونية، وهي قد صدرت سابقا بإصدارات ورقية مطبوعة ورقية أوكي قبل سنوات عديدة مطبوعة، وكلها من تأليفي أنا، وأنا الممول لها أيضا، أنا من دفعت تمويل والتكاليف الكاملة لإصدارها. عم تعرف ما في حدا ساعدني، ما في حدا ساعدني إلا الله اللي وقف معي وحبيبي رسول الله، وأنا رافع عدم الهاشم وقفت مع حالي. أنا عانيت كثير كثير، وفي قلبي غصي غصي، بالعكس إنه الغالبية وقفوا ضدي بما فيهم هم من أقربائي، بعضهم من الغيرة والحسد والأحقاد وكثير أمور كثير كثير كثير مع الأسف الشديد. وأنت مليون بالمئة عندك أقارب كمان عم يقفوا ضدك، موجود عندنا من العرب والمسلمين من يقفوا ضد بعضهم الآخر، وطائفة ضد طائفة أخرى، بتلاقي الشيعي ضد السني والسني ضد الشيعي، وعلان ضد فلان وفلان ضد علان، وزيد ضد عمرو وعمرو ضد زيد. ما هو موجود شيء حقيقي؟ ما عم نخفي الحقيقة، هذا واقعنا المؤلم المر. لكن أنا لا أحمل في قلبي إلا الحب والخير والسلام إلى الجميع قاطبة، وعم قول أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، لكن كل من آذاني فورا أقطع صلتي به، خلص بعرف أن هذا ما بيستحق من عندي العطاء، ما بيستحق من عندي حتى كلمة واحدة، أترك حسابه على الله عز وجل، هو يأخذ لي حقي منه في الدنيا والآخرة على حد سواء، فقط سلمت بيد الله سبحانه وتعالى، وأبقى أسير في طريقي إلى تحقيق أهدافي وغاياتي المعلنة بكل صراحة في كل مواقعي ذات العلاقة بما فيها دار المنشورات العالمية، كل حسب مجالي وتخصصاتي. فأنا عانيت، ولأنني عانيت هذه المعاناة وبأم عيني أنا شاهدت كثيرا من المبدعين والمبدعات قد حاولوا الانتحار بسبب الظلم الذي وقع عليهم، بسبب أنه ما في حدا عم يهتم فيهم، وبعضهم شاهدته أنا وهو جثة معلقة أو جثة هامدة بعد أن انتحر، شيء مؤلم بحيث أنا لما كنت أشاهده يعني أنا ببكي، بكيت أنا ببكي، يعني لا تتخيل إني أنا يعني صح أنا قلبي كالألماس قوي، لكني مرهف الأحاسيس كمان حين أتأثر بشيء مؤثر. أبكي طبعا أبكي أنا يعني أنا دموعي يعني تنزل تنزل طبيعي يعني أبكي أنا تمام. نعم أنا تشوفني أضحك أحيانا وأحاول أن أتغلب على أحزاني وعلى ألمي بالضحك عليها والضحك للدنيا لكي تضحك لنا الدنيا أيضا، فهمت؟ مشان أصدر الطاقات الإيجابية بشكل مستمر وليس الطاقات السلبية. عليه إحساسي بالمعاناة مع هؤلاء الذين يحيطون بي بكوني مبدع ووصولي إلى الحقائق شيئا فشيئا واطلاعي على العوالم الخافية والخفية عنك وعن الكثير من خلال تجليات روحية إلهية واقعية على أرض الواقع، يعني مو بعالم الخيال مو بعالم الأحلام والرؤى، عم قل لك ملموسي ملموسي بالعالم الحقيقي اللي احنا عم بنعيش فيه. لما مقل لك عالم البرزخ بالعالم الحقيقي، مو أنا شفته بعالم الأحلام، مو شفته برؤية، مو شفته وأنا ونايم، فهمت الفكرة؟ لما عم قل لك أنا صارعت عفريتا من الجن بعالم الحقيقي والواقع مو بعالم الخيال مو بكابوس من الكوابيس، لما عم قل لك أنا التقيت بالإمام الفلاني التقيت معه بأرض الواقع ما التقيت معه بعالم الخيال، عم تفهم؟ لما مقلك أنا دخلت في العالم الفلاني من العوالم الخارقة دخلت فيه في العالم الحقيقي الواقعي، عم تفهم شو عم قول؟ لذلك أنا كنت أزداد ولا أزال أزداد شيئا فشيئا إيمانا راسخا أكثر فأكثر بالله عز وجل وبجد رسول الله وبالأنبياء قاطبة جملة التفصيلة، مو هيك اعتباطا. وعليه شوف أنا ألفت كتابا ثريدا من نوعه في توحيد الله عز وجل وفي إثبات التوحيد لله عز وجل وفي دحض الإلحاد عن بكرة أبيه بأدلة علمية قاطعة وبراهين منطقية صادقة قاطعة في كتاب الشعب والسلطة الحاكمة، نظر على تداعيات الأحداث أي طرفين على حق. الكتاب ليس سياسيا، الكثير عم يتوقعون سياسي، الكتاب منه سياسي، الكتاب يتعلق بالشعب، الشعب هو الوجود، كل ما خلقه الله عز وجل هذا شعب الله، هذا شعب الله، الشجر والحجر والجن والإنس والملائكة هذا شعب الله، هذا فكرتي أنا الفريدي في كتاب الشعب والسلطة الحاكمة. الشعب والسلطة الحاكمة، والسلطة الحاكمة هي سلطة الله عز وجل، سلطة الله القدوس الحاكم الحكيم، مو سلطتي أنا أو سلطة زيد أو عمرو أو سلطة الحكومة الفلانية والعلانية، مع احترامي لجميع الحكومات، لا، مشان الحكومات تنهض نهضة حقيقية، مشان المجتمعات تنهض، مشان الأوطان تنهض، يجب أن ترجع إلى السلطة الحاكمة هي سلطة الله عز وجل، وسلطة الله تتجلى في سلطة الأنبياء جميعا وخاصة في سلطة الرسول المصطفى الحبيب محمد بن عبد الله الهاشمي روحي له الفداء، فهمت الفكرة؟ هذه السلطة الحقيقية، الشعب والسلطة الحاكمة، والدستور لهذا الشعب والدستور هذه السلطة هو القرآن الأصيل، هو القرآن الأصيل، كتاب الله الأصيل، عم تفهم شو عم بحكي؟ هذا حكي أنا باختصار شديد، هذه الفكرة في كتابي الشعب والسلطة الحاكمة، وهو الكتاب الأول من نوعه على مستوى العالم الذي أثبت فيه عقيدة التوحيد بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة، أدلة علمية قاطعة بما في أدلة ترتبط بعلم الفلك والأمور ذات العلاقة الأخرى، بما فيها أنا وضعت نظريات خاصة بعلم الفلك، نظريات أنا مبتكرها موجودة، شوفها بهذا الكتاب، شوفها بهذا الكتاب اللي هو شعب السلطة الحاكمة، تمام؟ وأول كتاب من نوعه على مستوى العالم يثبت خطأ عقيدة الإلحاد، يدحض الإلحاد عن بكرة أبيه بأدلة علمية قاطعة وبراهين منطقية ساطعة. هذا كتابي الشعب والسلطة الحاكمة، وفيه أنا أشير بشكل صريح واضح إلى كيف ننشر الحب والخير والسلام في ربوع العالم يا جماعة، بوسائل عملية عملية وبتوضيحات تطبيقية نظرية، عم تفهم؟ حمل ورحط لك يا ضمن مصادر التحميل، حطه حمله أنت وقرأ وطلع عليه واعطيني رأيك فيه كمان في هذا المحتوى أسفل هذا المحتوى بعد ما تخلص قراءتك منه أنت. مجلد ضخم، هو مجلد ضخم وطبع ورقيا طبعا وصدر بإصدار إلكتروني عنا نحن جوهر الخرائد، وتم اعتماده ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية بما فيها مكتب الكونغرس الأمريكي وجامعة فيلادلفيا الأمريكية ومكتب الصلالة الوطني وجامعة اليرموك وجامعة اليرموك الأردنية وجامعة الاستقلال الفلسطيني، وحتى تم اعتماده رسميا ضمن مصادر معلومات مكتبة إسرائيل الوطنية. شو رأيك أنت حتى بإسرائيل حتى بإسرائيل شو رأيك أنت لهالدرجة؟ بفضل الله سبحانه وتعالى هذه مؤلفات المؤمن الموحد اللي هو قدامك الآن، العالم العارف بالله عز وجل، الله عز وجل، مو أنا عز وجل، الله عز وجل، أنا الذي لا شيء أمام الله وأمام رسول الله وأمام الأنبياء قاطبة، أنا رافع آدم الحشم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، فأنا بعرف كل هالأمور، وفي الشعب وسط الحاكمي أشرت أنا مسبقا إلى التداعيات الوشيكي، إلى تداعيات سقوط المجتمع الوشيك وانهياره بشكل واقعي خطير المجتمع البشري، مو بس المجتمعات العربية والإسلامية على وجه الخصوص، وهي تسير بشكل متسارع لوين؟ تسير إلى السقوط بكل معنى الكلمة، تسير إلى الحضيض. طيب إحنا ما بدنا المجتمع ينهار، ما بدنا الحكومة تنهار، ما بدنا الوطن ينهار، كل الأوطان كل الحكومات بدناها تنهض، كل مجتمع بدناها تنهض، شو بنعمل شو بتعمل أنت يا رافع؟ أنا شو بعمل؟ كيف تعمل على أن تنهض المجتمع؟ عملت دار المنشورات العالمية. خليك معي وتابع فيها الجزء الخامس إن شاء الله تعالى، عشان بعلمك كيف معنا تصل إلى شهرة والمال والنجاح، ومتى راح بتحصل معنا على الفلوس، وشلون بتحصل على الفلوس. إلى اللقاء.